ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم من فضيلة المرحوم الشيخ محمد محمد الجمل. Oh, انا جدع بس

Thank you. فمن الكافر وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ Right.